أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من هو الواضع والجائل للواقع، قيل أنه الله، الله هو الواضع وهو الجائل، ذكرنا الاستدلال بالآية المباركة، وهنا استدلال آخر بآية أخرى، وهو قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن تعليم الله لآدم الأسماء يتوقف على أن يكون هذا التعليم بواسطة ألفاظ وضعت للمعاني، ولازم ذلك أن الواضع هو الله تعالى. الله تعالى وضع الألفاظ للمعاني، ثم علم الآدم الأسماء بواسطة الألفاظ، فيكون الواضع هو الله تعالى. هذا ملخص الاستدلال. الجواب عن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، وهي أن التعليم على قسمين: التعليم من الإنسان والبشر وإن كان على قسم واحد، هو تعليم المعاني والمثالب بالألفاظ، هو تعليم الإنسان لإنسان آخر، إلا أن تعليم الله تعالى على قسمين: التعليم بالألفاظ والتعليم بالإلهام، بل على أقسام: التعليم بالإلهام، التعليم بالوحي وإنزال الملائكة، فبعد هذه المقدمة فنقول إن الله تعالى علم الآدم الأسماء، ولكن لا يجب أن يكون تعليمه تعالى لآدم بالألفاظ، كي يقال أن لازم ذلك الواضع هو الله تعالى، بل بالإلهام. تعليمه تعالى آدم الأسماء بالإلهام، فهذا أجنبي عن المقام، لا يستدل به على كون الواضع هو الله، إذ ليس هنا نفس. والشاهد على هذا الاحتمال ما ذكره ستر الدين صاحب الأسفار في التفسير تفسير القرآن، ذكر في تفسير هذه الآية أن الله خلق الإنسان وجعل فيه أسباب العلوم الكلية الجزئية والمادية والمعنوية. إذ العلوم على أقسام، الله تعالى جعل في الإنسان القوة الظاهرية، قوة باصرة سامعة لامسة ذائقة، هذه القوة، وكل قوة من هذه القوة قوة الخمسة آلة للعلم. آلة الأسواق يتميز الإنسان صوت الحلم عن غيره بقوة السامع، هذا هو طريق العلم بالأسواق، قوة سامعة. خلق الله في الإنسان قوة سامعة، وخلق الله في الإنسان قوة باصرة، قوة باصرة يبصر الأشياء يرى الأشياء، يميز اللون عن اللون، ويميز قبيح المنظر عن حسن المنظر بهذه القوة، قوة باصرة. وجعل في الإنسان القوة الذائقة، يدرك اللذيذ من المر بهذه القوة، قوة ذائقة، لذة الطعام تدرك بهذه القوة، قوة ذائقة. جعل في الإنسان القوة اللامسة، يدرك الإنسان ويتميز بين اللين والخشونة بهذه القوة، قوة لامسة. وجعل في الإنسان القوة الشامة، يدرك الإنسان رائحة طيبة من غيرها بهذه القوة، قوة شامة. هذه القوة نعمة من الله، كل قوة سبب وآلة لقسم من العلوم. وكذلك جعل الله في الإنسان قوة الباطنية كالعقل، قوة خيالية، قوة وهمية، حس المشترك، هذه القوة الباطنية أيضا كثير من هذه القوة هو أسباب للعلوم المعنوية، بالقوة العاقلة يدرك الإنسان كثير من الأشياء، ولكن الأشياء غير المادية، الأشياء المجردة، الأشياء المعنوية. هذه المقدمة فبعد هذه المقدمة المراد من الأسماء في قوله تعالى العلوم جميع العلوم بأنواعها المختلفة. فبعد جعل الله تعالى خلق الله تعالى أسباب هذه العلوم في الإنسان علم ألهم إلى الإنسان هذه العلوم من طريق هذه الأسباب من دون أن تكون هنا ألفاظ من طريق الإلهام. فلا يلزم أن يكون الله هو الواضح. هذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. ذهب المحقق النائمي قدس سره إلى هذا القول، قال أن الواضع هو الله تعالى. ذهب إلى هذا القول المحقق النائم قدس سره، ولكن هو في مقام الاستدلال لإثبات هذا القول له كلام طويل لا يخلو هذا الكلام من الغموض ومن الافتراء. وأنا ألخص كلامه وأبين نظريته بعبارة واضحة، عبارة مختصرة واضحة، إذ كلامه يستوعب صفحة أو أكثر من صفحة، وأنا أبين وأوضح في ظل سطور إن شاء الله كي يكون أسهل تناولا. الغرض التفهيم والتفهم، لا زقت الألفاظ فقط. فنقول في توضيح كلامه استدل المحقق النائمي بأمرين. الأمر الأول، الوجه الأول، توضيحه يتوقف على مقدمة. هذه المقدمة أنا نجعل المقدمة، المقدمات ليست موجودة في الكتب تسهيلا لأخذ المطالب لفهم المطالب. المقدمة، هذه المقدمة، أن الوضع نفس الوضع إذا كان جعليا كما هو المفروض يتوقف أولا على تصور المعنى الموضوع له وعلى تصور اللفظ الموضوع. بعد تصور المعنى وبعد تصور اللفظ يجعل الواضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتصور، اللفظ المتصور يجعل للمعنى المتصور. هذا واضح. عندما كان عند شخص مولود جديد إن شاء الله يفكر أولا أي معنى واضح، ويجعل له اسم علي أحمد حسن، هاي الاسم، فيتصور المعنى هاي ولد ويتسول لفظ معين ويجعل هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا معنى الوقت. بعد هذه المقدمة القصيرة تطبيقه في محل الكلام، أن هنا في عالمنا اليوم معاني غير متناهية، معاني غير متناهية، معاني غير متناهية تستلزم الألفاظ كذلك، ألفاظ غير متناهية. والشاهد على ذلك في كل شهر تخرج من المطبعات آلاف من الكتب، كتب جديدة في العالم، لكل كتاب اسم معاني، آلاف من المجلات جديدة، جرائد جديدة، آلاف من السيارات جديدة، من الطائرات جديدة، آلاف من الصنايع تحدث في كل شهر في كل يوم، ولكل اسم مخصوص. قبل هذه العلوم الحديثة هل كانت ولا سيارة؟ لا، ما كانت سيارة. سمعنا من واحد من الإخوة قال حينما جاء هاي بايسكليت هاي في كربلاء، صار المشهور بين أهل الكربلاء أن هنا حمار لا يحتاج إلى العلوفة، حمار لا يحتاج إلى العلوفة، كان هكذا. بعد سيارة، سيارة قصة، سافرت في بعض البلدان فأردت السفر من الزيعة إلى المدينة، فواحد قال لي أنا أسافر معك، وذهبت إلى المدينة. حينما وصلت قرب المدينة سمع صديقي صوت سيارة، قال ها هذه السيارة؟ قلت نعم، فركض حتى صعد فوق جبل ليرى السيارة كيف تمشي. بعدما وصلت، هاي قصة يعني رأيت بعيني، بعدما وصلنا إلى المدينة وهذه السيارة واقفة في المدينة، هاي صديقي يطوف حول السيارة ويقول مع نفسي قدرة الله، هاي عينه، هاي رجله، هاي كذا، هاي كذا. كان هكذا. هاي طائرات قبل 50 سنة أو 30 سنة ما كانت طائرة حربية ب52 أمريكية متطورة ضربت بها العراق وأفغانستان، لا تصل إليها صواريخ اليوم. هاي ما كانت طائرة متقدمة، كانت F-16، هاي كانت متقدمة من أمريكا. فحسب هذه المعاني وهذه الألفاظ الغير المتناهية والمعاني غير المتناهية لا يمكن أن يكون الواضح هو الله، أي نتيجة هذه المقدمة، لا يمكن أن يكون الواضح إلا الله، عفوا لا يكون الواضح إلا الله. لماذا؟ إذ ذكرنا في المقدمة أن ما يعتبر في الوجه هو التصور المعنى والتصور النفس ثم الوجه. هل باستطاعة الإنسان والبشر أن يتصور هذه المعاني الغير المتناهية التي لا يعلم أو لا يعلم كثير منها؟ لا يعلم الإنسان هذه المعاني ولا ليس له الإحاطة بهذه المعاني. كي يتصور الإنسان هذه المعاني ثم يتصور بمقدار هذه المعاني الألفاظ الكثيرة ثم يجعل هذه الألفاظ بهذه المعاني، هذا خارج عن استطاعة الإنسان. هذه النتيجة. فلا مناص إلا عن الالتزام بأن الواضح هو الله. إذ الله عليم على كل شيء ومحيط بما في الكون، هذا ملخص الدليل الأول من المحقق النائم. الدليل الثاني من المحقق النائم، يقول المحقق النائم أن لو كان الواضح هو البشر لنقله إلينا التاريخ، لأن هذا خدمة كبيرة للبشرية. ووصل إلينا مع أنه ليس هذا في التاريخ موجود، ولازم ذلك أن هذا ليس من البشر بل من الله، إذ الأمر يدور بين الأمرين الواضح إما الله وإما البشر. إذا لم يكن الواضح هو البشر فهو الله. هذا ملخص الوجه الثاني من المحقق النائم قدس سره. الجواب عن هذا الاستدلال، عن استدلال المحقق النائم، بعد مقدمة قصيرة وهي المقدمة أن وضع المعنى أو وضع اللفظ للمعنى المعين ليس إلا لحاجة دعت الحاجة إلى الوضع، إلى وضع اللفظ للمعنى للتفهيم والتفهم. ثم الحاجة على قسمين، تارة الحاجة تدعو لوضع الألفاظ كثيرة للمعاني كثيرة دفعة واحدة، وأخرى الحاجة تدعو لوضع ألفاظ كثيرة للمعاني كثيرة على نحو تدريجي لا دفعة واحدة. هذه المقدمة. ومن هذه المقدمة نستنتج أن ما استدله المحقق النائمي من أن البشر لا يقدر على وضع الألفاظ للمعاني لعدم الإحاطة إنما يتم على فرض الأول، وهو أن الحاجة تدعو وضع الألفاظ كثيرة للمعاني كثيرة دقة واحدة، هذا قادر عن خارج قدرة البشر، لأن البشر لا يتمكن دفعة واحدة تصور المعاني غير متناهية والألفاظ غير متناهية، ولكن وضع الألفاظ الكثيرة للمعاني الكثيرة ليس كذلك، بل الحاجة دعت إلى وضع اللفظ للمعنى تدريجيا لا دفعيا، تدريجيا كما في التاريخ. في البداية حياة البدائية للبشر كان البشر مجتمع صغير كما يقول الشيوعيون، كان يعيش جنبا إلى جنب، وكان ما يحتاج إليه أمور بسيطة، لم يكن هنا مدينة ولا بيت، يعيش في الغابات بين الأشجار، يأكل من الحيوانات كما هو الموجود في قارة نشل القارات، مجلة كبيرة نشل القارات، هنا مصور نشر القارات، مصور صور الإنسان هكذا عاري، ليس في الإنسان ملابس، لف على عورتي جلد الحيوان، هذا هو حياة الإنسان كما في نشأة القارات، هاي المجلة عنده موجود، يعني فعلا يوجد في السوق، توجد أم لا، عندي موجود، اشترينا قبل 20 سنة، هاي عندي موجود، هاي سطر الإنسان بجلد الحيوان هذا. في هذه المرحلة من الحياة الاجتماعية كم من الألفاظ بالحاجة؟ جلد الحيوان هاي بحاجة، الحيوان الذي يقتل ويأكل لحمه لا بد أن يعلم اسم هذا الحيوان، جلد الحيوان هذا المقدار، حنتة شعير كذا وكذا، هل كان هناك في ذاك الزمان طائرات سيارات كذا وكذا وكذا كما في اليوم، سوق مليئة من هذه الأمور الجديدة؟ لا، لم يكن هذا. فبعدما تطور الحياة الاجتماعية حبست في كل يوم أو في كل سنة معاني وضع للإنسان لهذه المعاني ألفاظ، إلى أن صار إلى اليوم ملايين معاني وملايين ألفاظ، فهذه المعاني الكثيرة والألفاظ الكثيرة، وضع هذه الألفاظ بهذه المعاني تحقق عبر آلاف من السنين، طول آلاف من السنين، هل هذا خارج عن قدرة الإنسان؟ لا، ليس خارج عن قدرة الإنسان. قصة إذن، قبل 30 سنة واحد من أصدقائي في النجف اشترى مسجل من المشايخ، ما كان واحد يرى مسجل فيزوره ليرى المسجل يزور ليرى المسجل كيف يسجل، ونوع المسجل هكذا كان مدور، هاي مدور هنا هكذا إيه؟ هذا نوع المسجل يزور كثير من المشايخ. هاي التفاوض 25 سنة، الآن ليس هذا مسجل فقط، تلفاز كمبيوتر في كل بيت، لم يزور أحد، أي أعجب من المسجل، أي بعد إنترنت موجود، أي أعجب من الكل، أي في مرور الزمان يعني بعد السنوات يتطور ويخرج أشياء لم توجد فعلا، والأسماء توضع تدريجيا، فالمعاني وإن كان غير متناهية، الألفاظ وإن كانت كذلك، إلا أن الوضع كان تدريجيا، فكان بإمكان الإنسان، فلا مانع أن يكون الواضح هو الإنسان. هذا هو الرد المحقق نائني. الحمد لله.